إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الظواهر السيئة التي رادت وانتشرت في مجتمعنا في هذه الأيام هذه الظواهر التي انتشرت في مجتمعنا في هذه الأيام تدمر البلاد والعباد وتقطع الأوصال وتهدم البيوت والأسر والأفراد. إن من تلكم هذه الظواهر ظاهرة الإشاعات بين المسلمين في هذه الأيام. أيها الإخوة الأحباب، هذا داء عظيم قد انتشر في الأمة في هذه الأيام، ألا وهو ظاهرة الإشاعات فيما بينهم. هذا داء خطير، داء عظيم، فكم من بيت هدم بسبب الإشاعات، وكم من بلد هدمت بسبب الإشاعات، وكم من علاقات قطعت بسبب الإشاعات، وكم من مجتمعات وشعوب دمرت بسبب الإشاعات. فهو داء خطير حذرنا ربنا تبارك وتعالى منه في أكثر من موضع من كتابه تبارك وتعالى، ألا نقبل الأخبار إلا بعد التثبت من النقل. فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية ويعلمنا كيف نقبل الأخبار، لا نقبلها من أي أحد من الناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. وسماه فاسق لأن الأصل في الناس الجهالة، الأصل في الناس كما قال العلماء الجهالة. لا نقبل الأخبار إلا بعد فالأصل في أي إنسان أنه مجهول عندنا، لا نقبل خبر إلا إذا كان ثقة، إلا إذا كان لا يكذب، إلا إذا كان أمينا فيما بيننا، عندئذ نقبل خبر. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، والنبأ هو الخبر العظيم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، تثبت عندما تسمع خبر من الأخبار فتثبتوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد ذكر علماء التفسير أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده، وحسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره، بسبب إشاعة أشاعها بين المسلمين، وذلك أن الحارث ابن أبي ضرارة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بالصلاة فقبلها، وأمره بالزكاة أن يخرج زكاة ماله فأقر بذلك. فقال الحارث: يا رسول الله، أرجع إلى قومي فآمرهم بالصلاة، وكذلك آمرهم بالزكاة، فإنهم أطاعوني أخذت هذه الزكاة حتى ترسل إلي أحدا من المسلمين حتى أعطيها إليه. فذهب الحارث إلى قومه ودعاهم إلى الصلاة وإلى الإسلام وإلى الزكاة، فقبلوا منه هذا الأمر، فأخذ المال أي مال الزكاة، وانتظر حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يأت وتأخر، وظن الحارث أن هناك حادث حدث، فقال لقومه: هيا حتى نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبايعه هناك ونعطيه هذه الزكاة. وهم في منتصف الطريق أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة أن يأتي بهذه الزكاة من قبل الحارث ومن قبل قومه. فذهب الوليد وهو في منتصف الطريق خاف من الطرق، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي، انظر إلى هذه الإشاعة. يا رسول الله، إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. إذ النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا، لأنهم بذلك قد ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة، فجهز جيشا وأرسلهم إلى الحال حتى يغزوه. وهذا الجيش وهم على أعتاب المدينة، على أشراف المدينة، التقوا بالحارث وبقومه، وخص عليهم الخبر بأن رسول الله تأخر، فأردنا أن نأتي بأنفسنا حتى نعطي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه إشاعة شاعت بين المسلمين، كاد أن يقتل هؤلاء الفتية الذين أسلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا أدب عظيم نتعلمه في هذه الأيام، ما أحوجنا في هذه الأيام أن نتعلم هذه الآداب، أن نتثبت في الأخبار، ألا نقبل الأخبار إلا من المصادر الموثقة عندنا، ولا نقبل هذه الأخبار من أي أحد من الناس، فإن الأصل في الناس الجهالة كما فصل ذلك العلماء. ولذلك ما فإن الرجل في هذه الأيام يكذب الكذبة ثم ينشرها بين الناس ويصدقونها ويشيعون بين المسلمين، وهذا داء خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح في رحلة الإسراء والمعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل استلقى لقفاه ورجل آخر قائم عليه وفي يده كلوم، والكلوم هو ما يعلق عليه اللحم نعلمه جميعا، وفي يده كلوم. والرجل الذي استلقى على قفاه يشرشر شدقه، يشرشر يعني يقطعه شدقه، الشدق هو اتساع الفم، اي هذا الرجل الذي معه الكلوم يقطع فم هذا الرجل الاخر الذي استلقى على قفاه بهذا الكلوم، يقطعه يمنه ويسره. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الذي استلقى على قفاه والاخر معه الكلوم يشرشر شرقه، اي يقطع فمه بهذا الكلوم. فقال النبي للنبي صلى الله عليه وسلم: اما هذا فانه رجل يغدو من بيته فيكذب الكذبه فتبلغ الافاق، انه رجل يغدو من بيته فيكذب الكذبه تبلغ الافاق. انظر الى عقوبه هذه الاشاعات، يكذب الكذبه، يخرج من بيته فيكذب الكذبه ويقولها في مجاله فتبلغ الآثار، أي تنتشر بين المسلمين، فتنتشر الإشاعات في أرجاء المدينة. ذلكم رجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآثار، هذا داء خطير حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. بل إن من صفات أهل النار أنهم كانوا يرقصون مع الخاطبين، أنهم كانوا يرددون الإشاعات بين الناس. قال الله تبارك وتعالى: ما ترككم في سقر، لأهل النار، ما ترككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ما كنا من أهل الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نروج الإشاعات مع الناس، كنا نقول إن هذا النبي كاذب، إن هذا النبي ساحر، إن هذا النبي كذاب، إن هذا النبي كذا وكذا، كنا نخوض مع القائدين، وهذا حال كثير من الناس. قلما أن يخرج مجلس من مجالس المسلمين إلا وطرح فيه من الإشاعات، ويصدق الجميع هذه الإشاعات دون أن يتثبتوا، وينشرونها فيما بينهم، يخوضون مع الطائفين، وهذه صفات اهل النار. فان الله عز وجل امرنا بالتثقل في الاخبار حتى لا تهدم البيوت، وحتى لا تقطع الاوصال، وحتى لا يهدم البلاد او تهدم البلاد والعباد. فيجب علينا ان نتثبت في الاخبار كما امرنا ربنا تبارك وتعالى. روى البخاري في التاريخ، روى البخاري في الادب المفرد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كلاما جميلا: لا تكون عجولا مدانيع نظرا، لا تكون عجولا مدانيع نظرا، كان يخاطب بعض التابعين بهذا الكلام ويقول: لا تكونوا عجولا مدانيع نظرا. والعجول جمع عجول، وهو الذي يستعد في الاخبار، ليس عنده اناء وليس عنده حلم في تلقي الاخبار. لا تكونوا عجولا مدانيع جمع مذياع، وهي المبالغه في انتشار الخبر. لا تكونوا القرى والجدر هو الذي لا يحفظ السر، هو الذي لا يحفظ السر. وهذا حال كثير من الناس في هذه الايام يعملون الاشاعات فيما بينهم. عندما يسمع الاشاعه تراه ينشرها، ترى عنده عجله في نشر هذه الاشاعات في المجال، وربما تكون هذه الاشاعه تسبب لتدمير البلاد او تسبب تدمير بلاد او تدمير بيت او تقطع الاطفال. لا يلتفت الى هذا. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نحافظ على الكلمه وعلمنا قيمه الكلمه، فقال ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا من سخط الله يهدي بها في النار 70 خليفة. يقول كلمة وهو لا يلقي لها بالا يلقى بها في النار 70 خليفة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل في مقدمة الإمام مسلم وسنن أبي داود وصحابة الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، وفي رواية: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء إثما وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أو كل ما تسمعه من الناس يكون صدقا، هذا لا يقبل، لا بد أن يدخله الكذب. فأنت تسمع الصدق وتسمع الكذب، فكيف تبلغ بكل ما تسمع؟ فأنت بذلك تنشر الفتن بين المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كلما سمعت خبرا على الشبكة العنكبوتية أو على الفيسبوك أو على أو في نشرة من النشرات، تراه يخرج بهذا الخبر وينشره بين الناس. كفى بك إثما أن تحدث بكل ما سمعت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: إن الله كره لكم قيل وقال. إن الله عز وجل كره لهذه الأمة قيل وقال. أن نتكلم بكلام لا نحسنه، أن نتكلم بكلام ليس عليه دليل، كره لكم قيل وقال الحديث. وقال في حديث آخر وبين أن النجاة فيه كما روى الترمذي في جامعه، وصححه الألباني عليه رحمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا، من أمسك هذا اللسان عن الخوض في القيل والقال هذا هو الذي ينجو عند الله تبارك وتعالى. من صمت نجا. وقوله صمت وقوله نجا جاءت ذكره، نجا اي نجا في الدنيا من اذى الناس، ونجا عند الله تبارك وتعالى ان الكلمه جاءت ذكره. فافاد في العموم ان النجاه في هذا الحديث في الدنيا من ألسنة الناس، وكذلك ينجو عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. الله الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لم يكن هناك أحد إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل الحديث عن الإشاعات، وهذا الداء الخطير الذي وقع بين المسلمين في هذه الأيام. ما من أحد ينجو من هذا الأمر حتى ربنا تبارك وتعالى، فإنه قد قيل في حقه بعض الإشاعات من قبل اليهود والنصارى. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه إشاعة اخترعها اليهود والنصارى. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فقال الله عز وجل: قل فلم يعذبكم ببعض ذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا في حق اليهود: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. هذه ادعاءات وإشاعات. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا في حق النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه أيضا من الإشاعات التي قيلت في حق الله تبارك وتعالى أن الإله ثالث ثلاثة، فرد الله عز وجل عن هذا الأمر. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا في حق اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة. إشاعة أشاعوها، وقالت اليهود يد الله مغلولة، فرد الله عز وجل عليهم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآيات. إذن فهذا ربنا تبارك وتعالى وقد قيل في حقه من الإشاعات، ومع ذلك بين ربنا تبارك وتعالى أن هذه ما هي إلا ادعاءات من قبل اليهود والنصارى ليس عليها دليل لا من أثرة ولا من شيء، فردها ربنا تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله فإنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ما من أحد أصبر من أذى سمعه من الله يدعون له الولد أي اليهود والنصارى وهو يعافيهم ويرزقهم، فما بالنا بمن جاء أو فما بالنا بخلق الله تبارك وتعالى. فالأنبياء أيضا ما من نبي إلا وقد أشيع فيه من الإشاعات، إلا وقد قيل فيه ساحر وكاهن ومجنون. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم قيل فيه هذه الإشاعات، كانوا يقولون عنه ساحر، وكانوا يقولون عنه كاهن، وكانوا يقولون عنه مجنون. وما صاحبكم بمجنون. رد ربنا تبارك وتعالى هذه الإشاعات فقال: وما صاحبكم بمجنون. وقال في آية أخرى: وما هو بقول شاعر. وقال في آية أخرى: ولا بقول كاهن. وبين هذه الإشاعات أنها ما هي إلا مجرد ادعاءات من قبل هؤلاء المشركين الذين ادعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأكبر إشاعة وقعت في المدينة، بل تعرض لأكبر إشاعة وقعت في النبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهي قصة الإفك التي نعلمها جميعا. هذه الحادثة الكبرى التي وقعت في المدينة من قبل هؤلاء أهل النفاق الذين نشروا هذه الإشاعة، وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي نشر هذه الإشاعة وأذاع هذه الإشاعة في أرجاء المدينة. وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، قالت: فانقطع عقد لي، عقد انقطع، فذهبت حتى تلتمس هذا العقد، فإذ بهذا الجيش قد تقدم وذهب، فجلست مكانها حتى يأتي أحد من المسلمين، أو حتى إذا لم يجدها النبي صلى الله عليه وسلم رجع وأخذها. وإذ بصفوان بن معطل رأى عائشة رضي الله عنها وكان يعرفها قبل الحجاب، فاسترجع فاستيقظت على استرجاعه وهو يقول انا لله وانا اليه راجعون، قالت فوالله ما كلمني كلمه ولا سمعت منه الا استرجاعي وهو يقول انا لله وانا اليه راجعون. قال فاناق ناقته فركبت على هذه الناقه، فلما دخل بها المدينه قال عبد الله بن ابي سلول والله ما خلت منه ولا خلا منها كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. هكذا نشروا وانتشرت هذه الفاحشه وانتشرت هذه الاشاعه بين المسلمين، وتكلم الناس في عرض عائشه رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع ان يتكلم بكلمه لان الوحي تاخر عن البيان، وذلك اقتدار للمسلمين وقتئذ، ما استطاع ان يقول شيئا حتى جعل حتى استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، فمن قائل له إن النساء كثير، ومن قائل له والله لا نعلم عنها إلا خيرا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال ما بال أقوام يقولون عن أهلي كذا وكذا، والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. فقام الأنصار وكذلك الأوس والخزرج، فاقتتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدوا من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القدر. وتأخر الوحي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وقال لها يا عائشة إن كنت ألمنت ذنب فاستغفر الله تبارك وتعالى فإن الله يتوب على التائبين. فبكت عائشة وقالت لأمها يا أمه ردي عني، يعني أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت لأبي بكر هذه الكلمات أيضا، ما استطاعوا أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وهي تبكي والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، وهو يعقوب عليه السلام، لأنها كانت حادثة، لأنها كانت صغيرة في السن، ما كانت تحفظ من القرآن، فجاءت بالمعنى، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان إلا وقد نزل عليه الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي يعلمون ذلك منه. فلما انتهى أي الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال يا عائشة أبشري فإن الله قد أنزل من فوق سبع سماوات براءتك. فنزل عشر آيات من الله تبارك وتعالى في براءة عائشة، وقرأ الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، يعني تلقونه بألسنتكم، أشعتم هذا الخبر في زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا أمر خطير أن نستهين بهذه الإشاعات أو أن نروي هذه الإشاعات فيما بيننا. أيها الإخوة، إن الإشاعات في هذه الأيام أخطر من الحرب العسكرية والحربية، فإن الحرب في هذه الأيام على الدول إنما هي حرب إعلامية كما يعلم الجميع. وقد قال الله عز وجل في حق اليهود، يعني بني إسرائيل، وجعلناكم أكثر نفيرا، ففسر العلماء النفير بالقوة العسكرية، والنفير كلمة مشتركة يدخل تحتها معاني كثيرة، طالما أنه ليس هناك معنى للناس الآخر، فإن العلماء أدخلوا في النفير القوة الإعلامية، فإن من أقوى البلاد قوة إعلامية هم اليهود، وهذا الاعتراف الجميل. فليكون في هذه الأيام يملكون القوة الإعلامية ويدبرون أي بلد بالقوة الإعلامية، وهذه الآية تنطبق عليهم. وجعلناكم أكثر نفيرة، قوة إعلامية وقوة عسكرية. فالحرب في هذه الأيام هي حرب إعلامية، فإنك تجد على شاشات التلفاز من قبل بعض القنوات الفضائية التي تصب الضوء في هذه البلد أو على هذه البلد، هناك أكثر من 10 قنوات خارجية فضائية يعلمها الجميع تريد إشاعة الفتن في بلادنا، تبث الأكاذيب في بلادنا ليل نهار. ليس أمامهم إلا هذه البلد، ينشرون الأخبار الكاذبة ويروجون الكذبة وكذلك الفتن بين المسلمين. والأعجب من ذلك أننا نصدقهم ونرتب هذا الكلام الذي لا نعلم صحة من مصدره، ونعلم أن هذه الدول عدوة لبلدنا وتريد أن تصدق هذه البلد، ومع ذلك نقبل الأخبار ونروج الإشاعات. فالحرب في هذه الأيام حرب إعلامية، فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحفظ هذا اللسان. كفى للمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لا تتكلم إلا إذا أيقنت أن هذا الخبر صحيح جاء من مصدر صحيح حتى تخبر به، أو كلما سمعت خبرا نقلت هذا الخبر. ما ينبغي لمسلم أن يفعل هذا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيها الإخوة، بهذا القدر أكتفي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإكرامنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.